يعني أشكال وصور كثيرة جدا جدا يعني أشكال وصور كثيرة جدا جدا لما تقعد حولك وتحضر مشاكل الناس وتستمع لحكايات تجد هذا الحديث. وعادة كلمة 70 وبضع وسبعون وثلاث وسبعون يقصد بها المبالغة يعني الأعداد الكثيرة لا يقصد بها عادة التحديد يعني إن الربا أكثر من 70 صورة صور كثيرة ده واحد عليه مبلغ مش قادر يسدده وانشكل ربما يدخل السجن ويجي صاحبه يقول له هتعمل ايه؟ يقول له هعمل ايه؟ ما قداميش هتسجنك طب انا احل لك المشكله دي انت تقدر تسد امتى؟ ما انا مش ما انت عارف انا مش هقدر الا ما يجي لي المبلغ الفلاني بعد 5 شهور طب خلاص انا هضطر ثاني وتديني المبلغ بعد 5 شهور يروح المبلغ كام؟ المبلغ 30,000 يقول الراجل انت هيدخل السجن انت جالك ايه من دخول السجن؟ يقول له لازم اقدمه طب وتقدمه ليه؟ ما تتهاون شويه وانا خلصك هاون يعني ايه يقوم ثومه على 15,000 بدل 30 على 16 يوصل في النهايه ل 20 وهم دافع ل 20,000 ومخلص صاحبه ويقبضهم بعد 4 شهور كام خدمه فرنج يعني خدمه فرنج لان الفرنج عندهم الكلام ما عندهمش شيء لله اما المسلمون فكان المسلمون الأوائل يروح يسد من غير ما يعرف. الإمام الجليل عبد الله ابن المبارك رحمه الله كان يطوف البلاد ينشر فيها العلم فكان ينزل بعض البلاد فيلتفت حوله أهل البلد ومنهم شاب ملازم كل ما يجي الشيخ يلازمه ما تفوتوش كلمة من كلمات الشيخ. ذات مرة جه الشيخ عبد الله ابن المبارك فلم يجد هذا الشاب وجلس فسأل عنه قالوا إنه محبوس مسجون في ماذا؟ قال في دين. فذهب الإمام رحمه الله إلى المسؤولين فسأل عن الدين الدين مبلغ كذا وكذا وكذا فدفع خلص وانطرق. الشاب قالوا إفراج من بسبب ماذا؟ بسبب إن جاء رجل فقضى عنه. سأل على الشيخ والله إذا الشيخ كان موجود وسأل عليه وانصرف ركب وأدركه في الطريق وسلم عليه فقال يا شاب ماذا فعل الله بك؟ قال والله لقد كنت محبوسا في دين. قال وماذا فعلت؟ قال أرسل الله من سد عني ديني فأخرج عني. ولا عرفش إن هو بيكلم اللي دفع له الدين أمة. أحد الأئمة الكرام سئل أحد الأئمة وهو الإمام جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين رضي الله تعالى عنه سئل لما حرم الله الربا؟ يعني إن كان هناك من علة نعرفها منك يا إمام لما حرم الله الربا؟ قال لئلا يتمانع الناس المعروف علشان الناس يبقى فيه فرصة ان يعملوا خير يسلفوا بعض يقضوا الديون عن بعض. ومش كلنا عاجزين يعني مش كل واحد لا يستطيع في ناس معاها وفي ناس مش معاها وقد يكون الدين اللي هيعمل مشكلة ممكن يبقى فيها قتال بين 2 من المسلمين او عائلتين ممكن يكون مثلا 100 جنيه يعني ممكن الجيران كده كل واحد 10 ممكن واحد المشكلة ايه 100 جنيه كل واحد يروح لحاله ونحلها. انت لازم يدفعها النهارده ما ينفعش بكره طب انا هجيبها لك النهارده ويروح ويرجع يديها لك والتاني مش هدفع طب خلاص اسكت احنا هنصبر ويدفع وده امر مشروع له اصل في الدين امرنا به تدخل في المشكله تخليها وتدفع تقبض او ما تقبضش يعني ايه 100 جنيه وفي واحد يعني ايه بالنسبه له 1000 وفي واحد يعني ايه بالنسبه له 50,000 ممكن ياخد عياله كده ويتفتح فسحه يصرف له مثلا 5,000 فلما حل مشكله في 1000 فيها ايه؟ وفي واحد ما يقدرش الا على 10 جنيه ممكن في مشكله تتحل ب 10 جنيه المهم يكون عندك الاستعداد. ف خدمه علشان يدفع لصاحبه مبلغ وياخده منه بفائده صوره صورة من الصور التي أشار إليها هذا الحديث. الربا 72 بابا إذا تبايعتم بغير، يعني كل واحد ولا يجب الله أراد أن ينمي المال بالحلال أو الحرام، وتبعتم أذناب البقر، قال أهل العلم كناية عن الانشغال بالحرب. آلة الحرب القديمة البقرة تتعلق فيها المحراب ويتبه للأرض. همه وهمته في ماذا؟ في الأرض، في إصلاح الأرض، في استصلاح الأرض، في تنمية الزرع، في الإنفاق على الأرض، في العناية بالعمل غير صاحب مصنع. همه وهمته تحسين الإنتاج، كثرة الإنتاج. غير صاحب تجارة همه وهمته كثرة التجارة، كثرة الدخل، كثرة الكسب. وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالذرع. سبحان الله، لما نقف عند الكلمات والعبارات رضيتم، شوف التعبير، مش مثلا وأعجبتم وسررتم واتركتم ورضيتم. الرضا ايه؟ الرضا تعبير اعلى من هذا كله، ان الانسان يصل الى حال يتمنى الا يتحول عنها. الرضا بقضاء الله، الرضا فوق الصف. واحد يصبر يتحمل ولكن يتمنى ان يزول عنه حاله. واحد يصبر ويرضى، يعني لا يتمنى زوال الحال. ده هو كده عالم الحمد لله، ربنا يديمها علينا. قال ونعم. ورضيتم بالذرع، رضيتم بنتيجة، رضيتم بالكسب، رضيتم بالإنتاج، رضيتم بالحالة المادية. وبالتالي لما الحال يتعاد عايزين ليه؟ تجد لما يكون مثلا الشعوب عايشة في رغد، لا تحب تغيير الحكومة. تتغير ليه؟ لقد يجي حكومة تانية يغلوا الأسعار وينشروا البطالة. أسوأ ما يكون أن يعيش الناس في رغد فيسبحون بحمد الحاكم. إحنا نلاقي أحسن من كده فين؟ حال عال، لا نرضى تغيير هذا الحال. ورضيتم بالذرع. طيب الجهاد، ما فيش أصلا فكرة، ما عادش في البال جهاد. طب الأعداء، طب تخطيط الأعداء، نكائد الأعداء، نشر دين الله، إيقاف أعداء الله عند حدهم، مش في البال. وبيفكر إزاي المبنى يعلم، وإزاي الأرض تكبر، وإزاي البضاعة تزيد، وإزاي الأولاد يكلم وشربهم ويكلم وشربهم ويكلم وشربهم. وتركتم الجهاد في سبيل الله، ماذا يكون؟ نسأل الله السلام. سلم عذارة لا ينوب عنها غيرها. كان ممكن يقال جاءكم ذل أو أصبتم بذل أو أرسل الله عليكم ذلا، ولكن جاءت هذه العبارة دون غيرها. صلى التصديق شيء فيه غلبة وقهر. شوف لما شيء يسلط على شيء يقول لك لا طاقة لي به فقد سلط عليه. سلط، جاء هذا التعبير، إلا سلط الله عليكم ذلا. هذا الذل إذا سلط، وكلمة عليكم تفيد العلو، وكأن الذل ساقط من أعلى، تسلط وعلو. إلا سلط عليكم ذلا يعمكم، يتمثل منكم، يحيط بكم. طب هذا الذل الذي سلط يحتاج ماذا؟ يحتاج أن يذهب أو أن يبتعد؟ أو أن يرفع، لا، جاء التعبير مقابل التعبير، فجاء التعبير بالنزع. طب هذا الذل الذي سلم يحتاج ماذا؟ يحتاج أن يذهب أو أن يبتعد أو أن يرفع، لا، جاء التعبير مقابل التعبير، فجاء التعبير بالنزع. سلط الله عليكم ذلا لا ينزع. ما هو النزع؟ النزع هو القلع والجذب، بخلاف مثلا النقل أو البعد أو الإبعاد أو الرفض. ما يكون كرسي مخطوط ثم تقول أرجو أن تنزع هذا الكرسي، هو متقمص تكرس، ولكن انقذ، ابعد هذا الكرسي، ارفع هذا الكرسي من مكانه، يعني إذا كان تقيل شوية ارفعه، ولكن إذا كان عمود متقمص يبقى ابعد أو ارفع هذا العمود أو حركه، لا، انزع. الأمر فيه تمكن وتفرد، فجاء التعبير بالنزع مقابل التعبير بالتسليط. سلط عليكم ذلا لا ينزعه، يعني يا مسلمين انتبهوا، الأمر يحتاج إلى عودة بقوة، لأن الذل يحتاج إلى قوة، لأنه قد تمكن وكأنه غلب وسبه. نسأل الله السلامة والعافية. لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال بعض العلماء لما تركوا العمل للدين عوملوا معاملة المرتدين. تركوا العمل لله ولدين الله ولنصرة دين الله ولموالاة عباد الله، وانشغلوا بهم النفس والبطن، فعملوا معاملة المرتدين، فجاء التعبير حتى ترجعوا إلى دينكم، ترجعوا إلى العمل لله والاهتمام بدين الله والاهتمام بحال المسلمين في كل مكان وفي كل أرض من أرض الله. حينئذ حين ترجعوا إلى العمل الجماعي، العمل لله، لا العمل للذات، لا العمل للأولاد، لا العمل للبيت، ولكن العمل لدين الله ولعباد الله عملا خالصا لله، حتى ترجعوا إلى دينكم، حينئذ ينزع الله عنكم الذل. اللهم انزع عنا الذل بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون الأوائل بقول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. أمر من الله تبارك وتعالى بالغلظة، فهذا التعبير الواضح الذي قرأه أعداء الإسلام وفهموا ما في هذا القرآن بالنسبة لهم، فهموا أن القرآن الكريم يأمر أتباعه بالغلظة، بأن يعاملوا الكفار بغلظة، كفار المحاربين لا الكفار المسالمين، قد يكون بجوارك كافر امرأة أو قتل ناس ملهمش في الحرب، ولكن المراد الكفار الذين يحاربونكم ويعدون العدة لكم ويكيدون ليل نهار لإصابتكم. فالمسلمون الأوائل فهموا ذلك وطبقوه، فكانت النتيجة لما ذهب المسلمون لموقعة اليرموك في زمن الصديق رضي الله تعالى عنه. طلب قائد جيش الروم أن يلتقي بخالد بن الوليد قائد جيش المسلمين. قال يا خالد قد علمنا ما أتى بكم، أنتم خرجتم علشان محتاجين يعني أموال كده، أمرنا لكل جندي منكم بكذا وسنعطيكم من المال كذا وكذا وتذهبون، لا داعي للمعارك. ماذا قال خالد؟ قال والله ما خرجنا من أجل شيء مما ذكرت، ولكننا قوم نشرب الدماء، وقد بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم. ده اللي خرجنا، احنا جايين نشرب من دمكم. فكان ما كان، هم قوم لا يحترمون إلا القوة، في عالم لا يحترم إلا القوة. وبعد ذلك جاء أحد قواد الروم خلال الدولة العباسية، كان الروم بيحكمهم امرأة، وبعدين جه شاب يقال له المقفور مسك الحكم، فبعث رسالة تهديد لأمير المؤمنين هارون بن الرشيد، هارون الرشيد، قال من المقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب، إن المرأة التي كانت تحكم قبلي كانت تدفع لك من الأموال كل سنة ما كان ينبغي أن تدفع أنت مثله لها، فإذا جاءك كتابي هذا فارجد الأموال التي دفعتها لك المرأة، وإلا فالسيف بيني وبينك، ابد نفسك يا هارون. فأجيه المرسال إلى هارون فمسك الورقة قرأها فهم ألفها وكتب على ظهرها علشان ما يبعدش ولا شيء من الاحتقار، كتب على ظهرها بسم الله الرحمن الرحيم من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى المقفور كلب الروم، قد قرأت رسالتك يا ابن الكافرة، والجواب ستراه دون ما تسمعه، هتشوف. وقام جاهد الجيش، مش أمر، ما أصدرش أوامر، قام جاهد الجيش وخرج، هدم ودمر وقتل وحرق. بدأ أن الصور ما كانش متوقع، وكان متوقع المسألة نحن دعاة سلام، ما كانش متوقع. بدأ يعني أنقذونا يا طين يا أمة الهند. الهند يعملوا إيه؟ الهند تستنكر والصين تنذب وغيرهم يرفض، والبعض يشجب والبعض يستنكر، استنكار وتنبيه ورب وشج، بينما توغل جند الله وسط أعداء الله. فما كان من المقفور في عالم لا يحترم إلا القوة، شجب وتنبيه ورفض واستنكار. ما كان من المقفور أن يطلب إيقاف الحرب. بماذا؟ على أن ندفع المال الذي كانت المرأة تدفعه. لا، لا بد أن يزيد المبلغ. سبحان الله، قوم فهموا كيف تعلم كيف تعملون، قوم علمهم الله فتعلموا، هكذا ينبغي أن يكون، علمهم الله فقبلوا تعليم الله، هداهم الله وأرشدهم فقبلوا هداية الله وإرشاده. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.